سائلة من ليبيا تقول: بارك الله فيكم وأحسن إليكم، أنا متزوجة من رجل سلفي، كنت دائما أطلب منه أن أذهب إلى مركز لتحفيظ القرآن ولتلقي دروس العلم مع بعض الأخوات السلفيات، ولكنه يرفض في كل مرة، وأنا لا أراه كثيرا في البيت، يعمل في الصباح، وعندما يعود يذهب مع أصحابي لممارسة هواية الصيد، ولا يأتي إلى البيت إلا بعد منتصف الليل. أكون قد أطعمت الصغار وناموا وهم ينتظرون والدهم، وهو على هذا الحال منذ شهور عدة. أحيانا أحتاج للتحدث معه ومناقشتي في بعض الأمور الدينية أو أمور البيت أو حتى أمور الأولاد، فلا يستمع إلي ولا حتى يبالي لأمري كزوجة، ولا حتى يأخذني لزيارة أخواتي في الله. يقول لي دائما: لا أريد أحدا أن يزورني ولا أريد زيارة أحد، وأحيانا أشعر بأنني لست سوى خادمة له ولأهله العوام، حتى عندما أقول له أشعر بالتعب والإرهاق، ووقتي كله ضائع بين بيتي وبيت أهلي، لا يبالي، لذا أريد الالتحاق بأحد مراكز التحفيظ والدروس العلمية، فما واجبي نحوه وما النصيحة الموجهة إليه؟ الله المستعان. هذا من سوء العشرة، والذي ينبغي للرجل أن يكون حسن العشرة مع زوجته، وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في حسن العشرة مع زوجاته ونسائه عليه الصلاة والسلام. عائشة رضي الله عنها كانت تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى مع غيره من نساء النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يجلس معهن ويضحك إليهن ويلاطفهن، حتى أن عائشة رضي الله عنها يعني تسابقت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة، فسبقته، فبعد مرة بعد سنوات عند أن بدنت كما تقول وسمنت، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: تعالي أسابقك. فسابقها النبي عليه الصلاة والسلام وسبقها، قال: هذه بتلك، يعني هذه السبقة بتلك السبقة التي سبقتني بها سابقا عليه الصلاة والسلام، وغير ذلك من الأمور التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يعملها في بيته مع أهله، سواء من الأمور التي يقوم فيها بخدمة أهله أو الأمور التي يبقى مع أهله يتحدث معهم ويلاطفهم. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون يعني لما سئلت عن ما يعمله النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله، يخصف نعله ويعلف شاته ويفلي ثوبه، أعمال يعني ربما لا أقول ربما بل قطعا لا يعملها كثير منا في بيته أن يقوم بهذه الأعمال، بل يوكل بها المرأة، لكن هذا من حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم وملاطفته لأهله، وهو عليه الصلاة والسلام يقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله، خيركم خيركم لأهله، خير الناس، يعني أحق الناس بالإحسان أهلك، خيركم خيركم لأهله، أحق الناس بإحسانك أهلك. أما أن يكون الأبعدون هم من يرون بشرك ويرون لطفك ويرون ابتسامتك ويرون ضحكك والجلوس معك وأهلك محروم من هذا، هذا والله أمر سيء وقبيح، ولا ينبغي أن يصدر مثل هذا الأمر من شخص مسلم عادي. كيف بإنسان كما تقول أنه سلفي؟ نعم، إذا كان سلفيا فعليه أن يقتدي بنبيه صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. نعم، أولادك يحتاجون إلى تربية، يحتاجون إلى توجيهات، يحتاجون إلى نصائح، يحبون الجلوس معك كما هو شأن الأولاد، يحبون الجلوس مع أبيهم والتحدث معه ويرغبون في ذلك. أما أنهم يعني لهم أب وكأنهم أيتام لا يرون أباهم ولا يشاهدون في طول يومه، ربما يمر عليهم الشهر ما جلسوا معه جلسة أو الأسبوع أو كذا، وكذلك الزوجة المسكينة تصبح محرومة من زوجها لا تراه إلا عند النوم أو كذا، هذا أمر لا ينبغي أبدا. هذه نصيحتي له، والأمر يحتمل أكثر من ذلك، لكن إن كان لبيبا فيكفيه مثل هذا. وأما واجب المرأة نحوه فأنا أنصحك أن تصبري وأن تحتسب الأجر عند الله عز وجل، تصبرين على تربية أولادك وأنت مأجورة على ذلك، وتصبرين على طاعة زوجك، وتحاولين معه بشتى الوسائل حتى ولو يعني تتصلين بمن لهم تأثير عليه أن يقوموا بواجب النصيحة له، فإن شاء الله يكون في ذلك خير بإذن الله.